جديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا إخوان الكرام عند قوله سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى آخر الآيات الكريمة. لما أعطى سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للكافرين قال على سبيل التشنيع والتقبيح والترذيل كيف تكفرون بالله، أي من البشاعة بمكان، كون هذا الإنسان الذي كان عدما وكان ولم يكن شيئا مذكورا، يقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آلاف وملايين وملايين السنين بل وبلايين البلايين البلايين بالإضافة اللانهائية لم يكن ذكر لهذا الإنسان، ما كان له وجود. ثم من الذي أوجده؟ والغريب في الأمر أن هذا الموجود سبحانه من عطفه وحنانه وكرمه هذا الذي ينكر وجوده ويعبد غيره ويضده ويعاكسه يرزقه ويعافيه ويمده ويعطيه. أنتم ترون الشينة كم فيها من مليار، ما أقول بالمئة الملايين، أزيد من مليار تشيني كافر بالله لا يؤمن بوجود الله. وهذه روسيا لعنة الله عليها إلى يوم الدين، ودمر الله سعيها وأطاح رايتها، هذه روسيا تنكر وجود الله، واليابان كلها تنكر وجود الله، وأستراليا كلها تنكر وجود الله، والآن أفلاد كبدنا أبناؤنا شبابنا أبناء من كانوا فتحوا البلاد ونشروا فيها راية لا إله إلا الله أبناؤهم أصبحوا ينكرون وجود الله ويحاربون الله. هؤلاء هم المقصودون بقوله سبحانه كيف تكفرون بالله. هذه الملايير مملئة يناديها الحق سبحانه وتعالى ويخاطبه ويقول كيف، قبيح كل القبح من الشناعة والقذارة والدآنة والدناءة والخنث أن يكفر بخالقه وصانعه. كنتم أمواتا، ينكر أحد من هذا؟ ينكر أنه كان في عدم؟ لا شك كنا عدما، ما الذي أتى بنا؟ الله. لا، قالوا لا، يا للعار ويا للشنار، هذه المدمرات وهذه الموقظات التي يرسلها الله بين الحين والحين يسمونها هاشم الإيقاف في موزمبيق، يقولوا غضب الطبيعة، غضب الطبيعة، ما آمنوا بوجود الله، ما اعترفوا بالله عز وجل. فيقول الله عز وجل على سبيل التقبيح وعلى سبيل الاستنكار: كيف تكفرون بالله والحالة هذه وكنتم أمواتا، كنتم عدما فأحياكم وجاء بكم ثم يميتكم، وهذا حقيقة وهذا لا ينكر أيضا، ثم يحييكم مرة أخرى، وقلنا الدليل على هذه الحياة والدليل البداية، ثم إليه ترجعون ليجازيكم على كفركم وعلى أعمالكم كلها، خيرها وشرها، حسنها وسيئها، نقيرها وقدمرها، ثم إليه لا إلى غيره ترجعون. ما هذا الدليل فقط على وجود؟ إذن يقول العلماء أكبر دليل على وجود الله وعلى كونه أحق بأن يعبد وأن يطاع هو هذه الحياة والموت. دائما نرى الحياة والموت، أحياء تاتي ملايير الملايير الملايير كل لحظة من الأحياء، من الإنسان ومن غير الإنسان، من الكائنات الحية، أفواج تدخل وأفواج تخرج، ما بالملايين فقط بل بالبلايين. من الذي أدخل هذه وأخرج هذه؟ لا إله إلا الله. إذن أكبر دليل على وجود الله هو الحياة والموت، هو الخلق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن هذه المعبودات بالنسبة للمشركين الذين كانوا في عهد رسول الله، كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأولياء ويعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة، أهذه خلقتكم؟ أهذه خلقت هذا الكون بعلوه وسفليه؟ كيف تتركون عبادة ربكم وخالقكم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ ثم زاد الدليل الثاني وقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه الأرض خلقت لكم، ما أتاكم إلا بعد أن خلق لكم هذه الأرض، فهي مخلوقة لكم لا لغيركم، كل ما فيها فهو لكم، من أشجارها وبحارها ووديانها وليلها ونهارها وأهوائها وكل ما فيها من الذرة إلى النجم، كل ما فيها فهو لكم لكم. أم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم ما في الأرض جميعا لكم، وسخر لكم ما في السماوات وما ليه لكم، ليش؟ لتعبدوه، لتوحدوه، كيف تكفرون به؟ وهذا كله لكم. ومن العار أيضا أن هذه الكائنات مخلوقة لكم، ثم أنتم تستعبدون أشياء فيها، منكم من يعبد المال، والمال خلقه الله لكم لخدمتكم، وأنتم تعبدوه، تعبدون المشايخ، تعبدون الأنبياء، تعبدون الأولياء، تعبدون الرؤساء، تعبدون الشياطين، تعبدون تعبدون تعبدون، معنى هذه كلها فقيرة إلى الله. أنتم مخلوقون لشيء عظيم، أنتم مخلوقون لخدمة الله، لخدمة دينه، لخدمة شريعته، فالكون مخلوق لكم وأنتم مخلوقون لله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم قال: ثم بعد خلق الأرض قال استوى إلى السماء. ونحن قلنا في درس سابق، قلنا استوى في اللغة العربية أو في القرآن الكريم عند ثلاث معاني: استوى إلى، واستوى على، واستوى ما في إلى ولا على. استوى، ولما بلغ أشده واستوى، من استوى هنا؟ أي كمل وتم. ولما بلغ أشده واستوى كمل، كمل أنه خلاص، هذه عندها معنى استوى بمعنى كمل. وعندنا استوى على، استوى على العرش، ثم استوى على إيش؟ على جوده، واستوت على الجودي، استوى على سوقه، استغلق استوى على سوقه، أيوه. أيوه. إذن استوى على بمعنى ارتفع، واستوى هكذا بمعنى كمل وتم، وعندنا استوى إلى حل هنا أي قصد. لما كمل أكمل خلق الأرض قال قصد خلق السماوات، ثم استوى إلى السماء كما قال في الآية. وفي الآية الأخرى يقول أنه خلق الأرض في أربعة أيام وخلق السماوات في يومين، كم جد؟ ستة أيام. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، هذه في يومين أخرين، إيش حاجات؟ في أربعة أيام سواء كاملة. لسائل من يسأل عن كم، الله يبين. قال ثم استوى إلى السماء بعد ما خلق الأرض، ها؟ قال استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، دخان لأنه خلق سبحانه وتعالى من بخار، لأنه العرش كان على الماء والماء أطلع بخارا، خلق الله من ذلك البخار خلق السماوات. والآن اكتشف العلم بأنه خلق الكون من سديم، هو هذا السديم، هم يسمونه سديم والله يسمونه ويسميه بخارا، سبحان الله. ثم استوى إلى السماء قال وهي دخان، دخان. وسبحان الله كان يقول العلماء كان تعبير الرب سبحانه وتعالى أبلغ من تعبيرهم، هم يقول السديم يعني الدخان يعني البخار، والله يقول دخان لأن الدخان فيه جزيئات صلبة، ومنه خلق السماوات في يومين. وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح ذلك الصدور العزيزة. أشحال جات، كم جات؟ ستة أيام. وستة أيام كما قلنا في درس سابق أيضا ما بأذي الأيام هذه، لأنه الأيام بم تقدر الأيام بالنسبة إلى دوران الأرض، تقدر بالشمس والقمر والدوران، أما في ذلك ما في كنب في أيام، ما في في سماوات ولا أرض ولا أي شيء، في سنة ستة أيام. الأيام بالنسبة إلى أيام الله، قد نقول في ستة أيام بالنسبة إيه أيامكم هذه يعني على مقدارها، والأيام نسبية، حتى الكواكب كما قلنا كل كوكب يقدر يومه بدورانه، هو عندما يكمل الدورة كيسمى 24 ساعة بالنسبة له، 24 ساعة ديال الواحد يكمل الدورة، في كم يكملها، كم واحد يكملها يعني في ثانية، واحد يكملها في 10 سنوات، واحد يكمل دورة في 100 ثانية، وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعزون، واليوم يوم القيامة كم؟ 50,000 سنة. وهذه الكواكب التي تعد بالملايير الملايير الملايير والبلايير، ها، عندها كل واحدة عندها يوم، يوم خاص حسب دورانها هي في الأيام، سبحان الله. حتى يوم القيامة قلنا في الجنة الله عز وجل يقول اللي فيها أيام وما فيها لا شمس ولا قمر، الشمس والقمر كل منه دخل النار، يدخلهم النار لأنه ليقتدي بها من يعبدهما، اللي كيعبد النار اللي كيعبد الشمس، الشمس تدخل النار ويدخل أهلها معها عبادها، واللي كيعبد القمر واللي كيعبد الشيطان واللي كل معبودات تدخل، وإنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم ليدخل أهلها معها. حتى عباد عيسى عليه الصلاة والسلام يتصور عيسى في صورة شيطان، سبحان الله، ويدخل كأنه هو عيسى، ويدخل الشيطان جهنم ويدخل النصارى مع الشيطان كأنه يعبدون عيسى، سبحان الله. إذن إخواني الله خلق السماوات والأرض يقول في ستة أيام، لكن هذه الأيام من قدرها؟ يمكن تكون بأيامنا هذه لكن ما كانت موجودة، ولكن على مقدارها، وممكن بأيام الله عز وجل، الله أعلم. بل نحن لا نعرف حتى السماوات كنها وحقيقتها، ما نعرف خلق سبع سماوات كيفها؟ ما ندري. نحن هذه السماوات الدنيا هذه الكواكب كلها فين هي؟ فين هي؟ في سماء الدنيا فقط، ولو بعدت المسافة ما بعدت سماء الدنيا، نزين السماء الدنيا بمصابيح، كل هذه الكواكب بالملايير الملايير الملايير بالمشرق سماء الدنيا. في السماء الثانية ما ندري، في الثالثة ما ندري، والرابعة ما ندري، نحن نعتقد أنها طبقات ما في شيء، ويقول ومن الأرض مثلهن في الثانية لوليال والثانية الله وجعت في البطن والرابعة والخامسة والسادسة مثل البصلة ما ندري الله أعلم. إذن هذا من المتشابه الذي نؤمن بمعناه ونكيل كيفيته إلى الله. نحن في أنفسنا ما ندري شيئا، ندري روحنا، ندري عقولنا، عقل الأحمق شو العقل؟ ولا العالم يعرفنا ولا الأطباء كلهم يعرفون العقل، يعرفون الروح. قل الروح من أمر ربي سبحانه، من أعجاز القرآن. سألوا عن الروح قال قل الروح من أمر، ولا زالت من أمر الواسع سبق من أمر ربي رزق الساعة. إذا أشياء فينا ما نعرف أبدا، ما نعرف لا السماوات ولا العرش ولا القلم ولا اللوح المحفوظ ولا أي شيء، ما نعرف الشياطين ما نعرف، الملك ما نعرف، نؤمن بها لا نعرف. شو الملائكة ما نعرف، شو الشياطين الله لك. لا إله إلا الله. إذا الغيب من يعلم الغيب؟ الله. إذا الله يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن أتمهن وأكملهن تامات، فسواهن سبع سماوات. ثم قال وهو بكل شيء عليم، كل شيء شيء عليم. هذه القدرة، جلالة هذه القدرة وهذه العظمة الربانية، ومع ذلك وهذا التدبير الحكيم سبحان الله، ومع ذلك كل شيء مهما دق إلا وقد أحاط به علما. وما يعزب عن رب ما يغيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر حتى بالذرة. القرآن الكريم قبل كي يقول الجوهر الفرد، الجوهر الفرد هو ذلك الجزيء الذي لا يرى بالعين مجردا، ومنه يتكون الجسم، إذا تكرر تكون جسما. اليوم ما بقى جوهر الفرد، والقرآن اليوم هذا اكتشفوا، اليوم اليوم اليوم البارح اكتشفوا على أن الجوهر الفرد ما بقاش، ما كاينش. والقرآن 14 قرن قال ما كاينش الجوهر الفرد، حطم الذرة 14 قرن، فقال وأصغر من ذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آمنوا، إعجاز واضح. من قال على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تخرج من أكاديمية، تخرج من مدرسة، تخرج من جامعة؟ لا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدر، فقد لبثوا فيكم أمرا من قبل. عمر طويلة طويلة، لا تضحك يا أخي، عمر طويلة طويلة مرز ورسول الله من أظهره ما غاب ولا لحظة، ما يعرفونه درس على نصراني ولا على يهودي ولا على مجوسي ولا على شيء يعرفون. لبثوا فيكم عمرا من قبل وانتم تعرفون، وعمري ما قد 40 سنة، عمري ما قدكم قال الله، واليوم قال الله وانا اتحداكم اللي يأتي بأصغر صورة من مثلها انت أدري شيء. لا إله إلا الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يقول هنا فسواهن سبع سماوات بكل شيء، ليه؟ لأنه من خلقه. ألا يعلم من خلق؟ سبحان الله، لأنه دائما يذكر العلم على الخلق. ألا يعلم من خلق؟ لأنه خلقه، كيف يعلمه؟ والصانع أدرب الصناعة، فيقول رغم اتساع هذا الكون بعلويه وسفله ومع ذلك كل شيء محصي عند ربنا، يعلمه بدقة. وما تسقط من ورقة، من ورقة في مكان، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، رطب حي أو يابس جماد، إلا موعد فقط مكتوب. لا إله إلا الله إلا في كتاب مبين. إذا خلجات ذهنك وإراداتك ونياتك كلها يعلمها وأحفظها، وهو بكل شيء عليم، بهذه الكلية الجامعة. ثم بعد هذا قال وإذ قال ربك للملائكة، أراد سبحانه أن يبرهن على إيجادنا وميلادنا من جديد، لما أراد خلق هذا الإنسان. ها؟ شوف على سبحانه أعلم الملكوت وأعلن به في رحاض الملائكة في الملكوت الأعلى، أعلن عن الميلاد، الميلاد هذا الإنسان ليه؟ ليرفع من شأنه، ليعلي قدره. وسترون إن شاء الله كل الملائكة في الكون كله، في السماوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى السابعة، وما الملائكة في الأرض كلهم أمروا بالسجود أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون لا إله إلا الله. ليش هذا؟ ليرفع من قدر هذا الإنسان الكافر الذي كفر بالله وعاند الله وحارب الله وضد الله وعاكسه في شرعه وقال له لا مثل الشيطان. وقاموا بمظاهرة مرة في فاس، هذو السرفاطيون اليهود عليهم لعنة الله، قاموا بمظاهرة أشفين في المظاهرة في فاس مكتوبة فيه نصرة الشيطان، ينصرون الشيطان الذي قال لله لا لا إله إلا الله. فهو هو سبحانه وتعالى يعلن عن ميلادنا ويقول أنا خلقتكم، ولما خلقتكم انظر كيف كان شأن خلقكم. قال وإذ قذكر يا نبينا، هذه الحقيقة وأثبتها في كتاب الخلود يدرس ويقرأ. قال وإذ قذكر يا نبينا إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهل الله سبحانه وتعالى محتاج إلى استشارة ليستشير الملائكة فأن يخلق هذا الإنسان؟ من يستشير؟ الذي يجهل العواقب، كذا ولا لا؟ ولكن ربنا يعلمنا وليظهر شرف هذا الإنسان وليعلي مكانة هذا الإنسان، لهذا قال الملائكة ما قال، وأراد أن يعلمهم تكريما لهم أيضا، يعلمهم أسرار يريدها، أعمال يريد الإقبال عليها، أراد أن يعلم الملائكة تشريفا للملائكة أيضا وتكريما لهم لا استشارة كان يجهل. ولهذا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف البشرية وأكملها عقلا، ما في عقل راجح مثل عقل رسول الله، لو وضعت عقول الأمة في كفة وعقل رسول الله في كفة لرجع عقل رسول الله، ومع ذلك قال له سبحانه وسبحانه وشاورهم في الأمر. ليش؟ تطمينا له وتقريبا لهم، ليحبوك، ليلتفوا حولك، ليجلوك ويقدروك. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بوحي السماء حتى إذا اجتهد وأخطأ يسدد ولا لا يسدد، ما يبقى هكذا. والصرف الرسول ما اجتهد أم اجتهد؟ نعم اجتهد، وإذا أخطأ ربنا يقول له لا لا هكذا. فنقصكم لما أذن ليش للمنافقين في غزوة سبوك أذن لهم التخلف، لما استأذنوه أذن لهم، فالله عز وجل وبخه. ولكن سبحانه وتعالى ليه مش يصدق الله؟ قال عفى الله، بقلوا عفى الله مش ميزعلوش، لأن يقولوا أولا ليش أذنت لهم؟ تكون كارثة على رسول الله، مصيبة جاوز سبقلوا عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ الله يسامح، حتى تقول واحد الله يسامح وعلاش عملت كذا وكذا وسبقنك الله يسامح، علاش ما تقلقش؟ سيدنا رسول الله عزيز على الله كريم على الله، قال له عفى الله عنك لما اذنت له. قضيه غزوه بدر لما قبل الفداء نزل التوبيخ من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر رضي الله عنه والله لو نزل العذاب لما بقي، رسول الله يقول لو نزل العذاب لما بقي فينا احد الا عمر، لان عمر كان يعارض قبول الفداء. لما اجمع يعني الأسرى ها كان رأي عمر ايش قطر الرئيس ببه، هذا ولد الحرم اللي قاموا ضد الله يحاربون اولياء الله يحاربون رسول الله، تقطع الراس بس العرب كلهم يسمعوا عنه ويقول غمام انا ما نفعل. وكان يعني عند الله هكذا ينبغي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى ابا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله نحن ضعفاء وهؤلاء اعمامنا وهؤلاء من جلدتنا، ولا عسى الله ان يهديهم وعسى الله ان يخرج من اصلابهم من وحد الله وعسى وعسى وعسى، فقبل الفداء عليه الصلاه والسلام. وانزل قال الله عز وجل ايش قال؟ يا ايها النبي انك ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض احتبالات في الفتوحات. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ثم قال الله عز وجل ها يعني عفى الله عنكم في الاخر يعني. المهم يا اخوان الله عز وجل يعلمنا يعلمنا ما انه يجهل هو سبحانه وتعالى يعلم العواقب يعلم كل شيء، ولكن سبحانه يعلمنا اننا اذا اردنا الاقدام على شيء لابد ان نستشير. وتقول السيدة عائشة ما رأيت احدا اكثر استشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احد. وهو والله يستشير الملائكة لا يعلم العواقب ابدا، بل ايش اظهارا لشرف ادم وايضا تكريما للملائكة ليعلمهم ويعلمهم بخفايا الامور. فقال وإذ قال اذكر يا نبينا إذ قال ربك للملائكة ربك، وفي هذا تكريم وتشريف لسيدنا رسول الله ربك، كأنه ربه وحده، كأنه الرب ديال وحده سبحانه. وإذ قال ربك تشريفا لرسول الله، وإذ قال ربك للملائكة، ونحن ندري قلنا عن الملائكة شيء ما ندري. قال ربك للملائكة ماذا قال لهم؟ إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض من أول وهلة، إني جاعل في الأرض. إذا سكن الجنة كانت مجرد تدريب عملي ليش؟ للأرض، لأنه من أول وهلة قال إني جاعل في الأرض، ما زال ما خلقه. إني جاعل في الأرض خليفة، كيف خليفة؟ قال بعض المفسرين خليفة عن الله، أعوذ بالله أعوذ بالله، ما هو خليفة عن الله. ويعجبني المفسر هنا أو هذا الذي اختصر من كثير أنه رد على هذه الفرية ورد هذه الكلمة الخبيثة خليفة عن الله هذه لا تصلح. ليش؟ يقول يعني الخليفة لابد أنه يغيب أو يموت. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى بعده أبو بكر الصديق، ماذا كان يسمى؟ خليفة رسول الله. ليش رسول الله مات وهذا جاء يخلفه؟ أو كان عليه الصلاة والسلام في حياته إذا غاب إذا ذهب إلى غزوة كان يخلف من يتولى الصلاة بالناس ويتولى الإفتاء ويتولى أمور الناس هكذا. مرة كان يخلف عنه ابن أم مكسوم الأعمى مرات ومرات، ومرة كان يخلف عنه فلان، ومرة وفي غزوة تبوك خلف عنه تركه خليفة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب تركه خليفة عنه، وقال بعض الناس إنه أبغضك لهذا تركك. فلحق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني شمته بعلي بن أبي طالب، قال إنه أبغضك ما أراد أن تذهب معه إيه مقتك. فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما قالوا له، فقال له تطمينا له أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ليش هارون؟ لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى جبل طور من كان خليفة عنه مع القوم يرشدهم ويعلمهم ويدعو إلى الله؟ من؟ هارون. قالوا أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ من موسى سبحانه. فرجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرحا بهذه اللفظة. الشيعة أو الروافض قالوا هذا دليل على أنه هو الخليفة بعد رسول الله وليست الخلافة لأبي بكر الصديق، أعوذ بالله. وأي دليل في هذا؟ وهل موسى لأنه قال أترضى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هل موسى مات وترك بعده خليفة هارون؟ قولوا لي بالله عليكم حتى يكون هذا الدليل في محله. من مات قبل؟ هارون. من مات الأول؟ هارون. واليهود قالوا قتله، اتهموه بالقتل واتهموه بالزنا. والله لقد أذي موسى بأكبر من هذا فصبر. قالوا أنت قتلته أبغضته. المهم يعني هذا الدليل هش بالنسبة إلى الروافض، دليل متفشي، دليل هبائي لا شيء لا قيمة له في ميزان العقل بالنسبة لدليلهم هذا. المهم يا إخوان أن الخليفة يكون لمن غاض أو لمن مات، لمن مات أو غاض. وهل الله يموت؟ وهل الله يغيب حتى يتخذ الخليفة؟ أما نستحي أن نقول هذا الإنسان خليفة عن الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد هذا نقول إن الذي يقول إن هذا الإنسان خليفة عن الله كأنه أخذ صفة من صفات الله. وهل الله سبحانه وتعالى يشبهه أحد؟ ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. كيف يكون هذا الإنسان خليفة عن الله؟ سأل الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي الحقيقة من الذي يستحق أن يتخذ الخليفة؟ هو هذا الإنسان، لأنه يموت، لأنه يغيب، لأنه يعتريه أشياء. فالله يسمي نفسه وكيلا. قل حسبي الله وكفى بالله وكيلا. ها؟ الوكيل من الذي يتوكل؟ أننا نحن نقيم ونوكل من؟ الله. فالله وكيلنا، كذا ولا لا؟ الله وكيلنا، الله شهيد. فيقول سبحانه وتعالى ها؟ لا لا لا. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من خطاب سيدنا محمد، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. نحن حاضرون، حاضرون بعلمنا، بقدرتنا، بإرادتنا، بكلنا، ما نغيب أبدا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله. كذا ولا لا؟ ما نحن لا نغيب. ما الذي يغيب؟ أقول الله لا يغيب، بل نحن الذين نغيب. ولذلك سمى نفسه وكيل، وسمى شهيد، بل سمى يسمى هو الخليفة في دعاء الصفار. اللهم أنت الصاحب، أنت يا رب الصاحب، لأن من أسماء الله ومن صفاته سبحانه الصاحب. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ومن أسمائه سبحانه الخليفة. هذه نأخذها من السنة، الخليفة في الأهل. نحن إذا غبنا، سافرنا، متنا، من الذي يخلفنا؟ من الذي يرعى أولادنا وأموالنا؟ هو سبحانه. إذن من العار أن نقول أن الله سبحانه وتعالى اتخذ بني آدم خليفة، بنو آدم خليفة عن الله. لا، وما في القرآن ولا في السنة أبدا نجد أن الإنسان خليفة عن الله، لا في كتاب الله رغم طوله، ولا في السنة رغم اتساعها. وإنما المراد بالخليفة هنا ما قاله ابن كثير، المراد بالخليفة، وقد رد هذه الفرية ردها هو ابن تيمية رحمه الله. والأصل في هذه الكلمة الخبيثة الرذيلة هو ابن عربي صاحب وحدة الوجود، فيقول هذا الكون خليفة عن الله. والله يقول عجز أن يظهر لمخلوقاته فاضطر لأن يخلق الكون ليظهر فيه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، إخ على هذه العقيدة الخبيثة. من هنا أتت وأخذها بعض العلماء هكذا على عواهنها، ما فقهوا معناه وما دروا كيف أتت، حتى جاء سيد قطب رحمة الله عليه. سيد قطب مع الأسف هو ممن وقع في هذا، والقرضاوي كذلك مع الأسف وقعوا في هذا، ولعلهم ما رأوا ما كتب هنا. هنا على كل حال إخواني، المراد بالخليفة، وأحسن التفسير بالوارد، الخليفة المراد خلفاء الأرض، جعلكم خلفاء الأرض، خلائف في الأرض كذا. يعني وردت آيات في هذا المعنى، كخليفة يخلف بعضكم بعضا. فداود خلف من قبله من الأنبياء. يا داود إنا جعلناك خليفة، خليفة. ولو كان خليفة عن الله لقال هنا إني جاعل في الأرض خليفة لي، أو إني جاعل لي في الأرض خليفة، أو إني جاعل في الأرض خليفتي كذا كذا. أعوذ بالله. ويعجبني ما رده ابن تيمية رحمه الله ردا متقنا في الفتاوى على هذه الكلمة اللعينة التي أدخلت وحشرت في التفسير مع الأسف الشديد. وقد ألف من معاصرين واحد عالم كبير تبارك الله يقول حب النكد، يعني سمى كتابه الإنسان، الإنسان ليس خليفة. هو هذا الكتاب موجود في اليبع، هي سلسلة، ومن جملة هذه السلسلة هذا الكتاب. يقول ليس الإنسان خليفة عن الله، لعل هذا هو العنوان أو شيء من قريب من هذا. وهذا الكتاب ينبغي أن يشتريه كل واحد ليعرف هذه الحقيقة. هذا مجرد تنبيه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، وأنا أقول أكثر من هذا، كيف يكون هؤلاء اليهود الملاعن خلفاء عن الله؟ كيف يكون الروس دمرهم الله وأخزاهم كيف يكونون خلفاء عن الله؟ كيف يكون التشينيون واليابانيون والأستراليون والبسكيون وكل من ينكر وجود الله هؤلاء خلفاء الله؟ أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يكون هذا الإنسان خليفة؟ هذا الإنسان اللعين، هذا الإنسان المقيس الذي قدر البسيطة وأنزنها بمفاسده ومخازيه، كيف يكون خليفة عن الله؟ يكون الله من يعني ما سبحان ما أحسن الاختيار، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ألا صار المثل واحد إنسان اللي يغيب واللي يموت ويخلي واحد خليفة عن الله عنه شرير خبيث قبيح يعني قذر نتي نجس، أشو قولوا؟ هذا ما أحسن الاختيار، كيف يترك هذا خليفة وهو كما ترون؟ لا إله إلا الله. أما نستحي نقول هذا الإنسان خليفة عن الله؟ مع الأسف أنا أعتذر لأولئك العلماء الذين يعني حشروا هذه الكلمات في تفسيرهم مع الأسف الشديد، عفى الله عنا وعنهم، يعني سبحان ربي اجتهادهم وما عرفوا الحقيقة. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، وكان في مسجد رسول الله وأشار إلى قبر رسول الله، قال لا صاحب هذا القبر، هذا هو الذي لا يخطئ، أما كل الناس يخطئون حتى أنا. انظروا في كلامي، قل إمام مالك رحمه الله، انظروا في كلامي فما وفق الكتاب والسنة فعملوا به وإلا اضربوه عرض الحائط. إيه كان، فالميزان هو كتاب الله وسنة رسوله، ونحن قد استقرأنا عن طريق علمائنا وعن طريقنا استقرأنا، فما وجدنا لا في كتاب ولا في سنة أن الإنسان خليفة الله، لا الملائكة المقربون، لا لا لا لا لا لا, لا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا المؤمنون ولا غير ذلك ولا الكفار، بل هم يقول عموما الإنسان، كل الإنسان خليفة عن الله، أعوذ بالله. فهذا تصحيح للأخطاء الواردة في التفسير. وهذا قد أشرنا إليه من قبل، وللتكرير والتكرير أوقع في النفس. قال سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أتجعل فيها، انظر هذا الجواب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها بكل أنواع الانحرافات، أنواع المعاصي والكفريات والشركيات، ومن جملتها ذكر الخاص بعد العام لأنه كبير، قال ويسفك الدماء، هذا بعد الخاص بعد العام، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل هذا منهم اعتراض على الله؟ لا، الله سبحانه أذن لهم في هذا السؤال، أذن لهم أن يسألوا ليكتشفوا ما عند الله من علم، وليدلهم الله على الحقيقة التي يريدها زيادة في علمهم. ثم عرفتم هذا إيه؟ ثم بماذا عرفوا حقيقة هذا الإنسان؟ وأنه سيفسد ويسفك الدماء، من أين عرفوا؟ عرفوا من أحد أمور، إما أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم مصير هذا الإنسان وبيّن لهم ماذا سيفعل هذا الإنسان، لأن الله علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، كذا ولا لا؟ الله علم ما نحن فاعلون. فالله سبحانه وتعالى بين لهم كأنه قال لهم من خلال هذا الجواب كأنه قال لهم هذا الإنسان سأخلقه وسيفعل في الأرض ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل, ويفعل. فهم أتوا بهذا الكلام أتجعل فيها من يفسد فيها أنت يا رب العزة لا يجوز لأحد أن يعصيك أو يخالف أمرك لا يجوز لا تجوز المعصية لك في السماوات أو في الأرض. كيف هذا الإنسان الذي يعصيك يفسد في الأرض ويسفك الدماء يخالف أمرك ويضد شرعك هذا لا يليق بك يا رب لا يليق بهذا الإنسان وأفسد وعصى في الأرض فسادا. فهم قاسوا أعمل هذا الإنسان على أعمال سابقة من مخلوق سابق على الأرض. ولهذا يقول العلماء أهذه الأرض ما كانت خالية كانت عامرة بمخلوقات وقبل أن يخلق الله الأرض كانت هناك مخلوقات. والله سبحانه وتعالى من عظمته ومن كماله أنه كان دائما خالقا فما كان في يوم من الأيام عطالا بطالا صار خلاص ما في خلق ما فيه لا من كماله أنه كان دائما يخلق يخلق الأشياء. ولهذا يقول الخلق قديم نوعي مو ذاتي. يقول ابن تيمية رحمه الله من عقائد السلف أن الله كان دائما خالقا ولا في يوم من يوم الله خلق ولا وكان دائما يخلق وهذا من كماله. كانت هناك مخلوقات أصنع عوالم يفني عوالم ويقيم عوالم وسيفني هذا العالم ويقيم عالم آخر وهكذا كان وهذا من كماله كذا. ما هذا العالم كان قديما هذا العالم الموجود الآن كان قديما الأول لا لا لا لا بمعنى أن هذا العالم ما كان ثم كونه وقبل أن يكون هذا العالم كانت هناك عوالم وقبل تلك العوالم كانت عوالم وعوالم وعوالم. فالله سبحانه وسبحانه كان دائما يخلق كل يوم هو في ذلك فهو الخالق سبحانه. إذن هم قاصوا الشاهد على الغائب ربما كانت مخلوقات من قبل تفعل وتفعل ها؟ فقاسوا هذا المخلوق على غاية هذه ثانية أو الله ألهمه كما ألهم النحل وكما ألهم أم موسى وأوحينا إلى أم موسى ما المراد بالوحي جبريل نزل عليها تكون نبيه لا النبي فيهم الرجال رجال وأوحينا إلى أم موسى بمعنى أن الله ألهمها وأوحى ربك إلى النحل بمعنى أن الله ألهمها لأن تبني البناء العجيب ولأن تضع عسلا ولأن تفعل وتفعل إلهام من الله. نعم ممكن أن يكون الله ألهمهم حتى عرفوا وبيجي الإلهام بيجي طريق هذا الإلهام لأنه شافوا هذا الإنسان مخلوق انظروا هذه عندي هي التي أرتضيها رأوا أن هذا المخلوق هذا الإنسان من طين مخلوق من طين والطين البناء الطيني دائما يتسفل إلى الطين ولهذا الإنسان مزدوج من شيئين اثنين روح وطين. من غلب الجانب الروحي كان ملائكيا وعاش ربانيا لأن الله قل نفخت فيه من روحي. فأنت إذا غلبت الجانب الروحي وكانت هذه الروح دائما متصلة بمصدرها تتغذى بما أنزله الله لها من خالقها. ماذا أنزل لها؟ أنزلها كتاب التغذية هذا القرآن إنه تغذية لها. إذا كانت أنت إذا غلبت الجانب الروحي ووصلته بالله ودائما يتصل بالله ويتغذى من مائدة السماء من كتاب الله شي صير ربانية. ويرتفع ويصير ملائكة. وغل أشد أخضع الطين ليش للروح. وإذا كان العكس غلظ جانب الطين الجانب الحيواني فدائما كان يشبع غرائزه يشبع شهواته. غرائز زينة تحب المال فهو يجري وراء المال. غريزة فينا تحب الشهوة الجنسية فهو يجري وراء الشهوة الجنسية. غرائز وغرائز كثيرة وكثيرة وكثيرة. فينا غرائز الغضب فهو السفاح. غرائز الحب هو دائما في حب وفي رقص يا ليل يا عين. اش يصبح الان؟ اش يصبح؟ حيوانيا اصبح كلبا اصبح قردا اصبح حمارا يركب. لان الحيوان هو الذي يجري وراء اشباع غرائزه. ترون؟ فالملائكة نظروا هذا المنظر ولاحظوا هذا الملحد الطين فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. لأن الإنسان ميال إلى الفساد ميال إلى القتل ميال إلى الزنا إلى شرب الخمر إلى إلى إلى من المعاصي والموبقات ميال بطبعه. من الذي ينقذه؟ من الذي ينوره؟ من الذي يهديه؟ من وجد خيرا فليحمد الله. كذلك بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. اما انتم لو صرفتم وشانكم لضررتم لتهتم لهلكتم. سبحان الله. الملائكه نظروا الى الجانب الطين لان الانسان من طين. اني خالق ولهذا في الايه الاخرى اني خالق بشرا من طين. فهم لما راوا الطين حكموا حكمه وقالوا يا للاسف ربنا لا يعصى وهذا الطين سوف يعصي الله. حياته كلها عصي لله حياته كلها سفك للدماء. هانتم تشوفوا الروس ماذا يفعلون بالمسلمين؟ يحفرون لهم الحفر ويلقونه فيهم ويجيبوا التركس والدبابة تجر ايش؟ المسلم. يجمعونهم اكواما ثم يقلبون عليهم التراب. كذا ولا لا؟ بمشهد من المسلمين يا ذا العار مليار مسلم ما يغار لله ما يغضب لله. هل لنا وجود؟ هل فينا رمق من حياة؟ هل فينا ايمان؟ إذن أنا أقول هذا الجانب هو أولى الجوانب. لهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. أنت يا رب أحق بأن تطاع وواجب على كل المخلوق أن يعبدك ويطيع ويتبع أمرك وينتهي وينزجر عن نهيك. وهؤلاء يعصونك هؤلاء يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض بالزنا بالسرقة بالخمر شرب الخمر بالربا كل شر بالتبرج بالاختلاط بالويلات بالمنكرات بالموبقات. سبحان الله وأنت أقدس أنت لا تليق بهذا يا رب أتجعل فيها. وهذا السؤال في الحقيقة ما هو اعتراض على الله أبدا بل أرادوا أن يستطلعوا ما عند الله من علم. هم يستزيدون العلم يطلبون المزيد كأنهم يقول بواسطة السؤال يا رب بين لنا الحكمة. نحن نعرف من الجانب الطيني الفساد وسفك الدماء وأنت يا رب أعطينا من علمك ماذا هناك؟ ما هي حكمتك يا رب؟ لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون لا يسبقونه بالقول. هو الذي قال لهم اسألوا قولوا هذا السؤال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ويقولون. والقول داخل في العمل. إذن إخواني، قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، يعني أنت واجب على كل مخلوق ومن جملة هذا الإنسان الطيني أن يطيعك وأن يعبدك وأن يسبحك، ونحن والحمد لله بتوفيقك وبهدايتك ما نعصيك، ما نفسد ولا نسفك الدماء. ونحن نسبح، قال بعض العلماء يقول نحن أحق بالخلافة، لا، هذه ليست واردة. ونحن نسبح بحمدك، نظرتم كيف السياق هنا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه ونقدس لك، إما نقدسك، واللام جاء للاختصاص، نقدس لك أي نقدسك، ولكن هذا التقديس خاص بك، أو نقدس لك أي نقدس أنفسنا ونطهرها من كل رذيلة عن أن تعصيها. نحن نقدس أنفسنا ونطهرها من المعاصي، نحن نخشاك، نخافك، نعتمد عليك، نرغب إليك، نتوكل عليك، نحبك، نخلص إلى دينك، نحن صادقون في عبادتنا لك، ونقدس أنفسنا عن عصيانك، ونقدس لك من أجل. فكان الجواب من الله، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ليش؟ لأنهم ظنوا على أن هذا الإنسان ما يفعل في الأرض إلا الفساد وسفك الدماء، هكذا ظنوا، ما عرفوا أن هناك أنبياء بالآلاف، بمئات الآلاف، وهناك رسل 313 رسل، ما عرفوا، ما عرفوا أن هناك مؤمنين سائبين، عابدين، سائحين، حامدين، شاكرين، راكعين، ساجدين، ما عرفوا، ما عرفوا أن هناك مجاهدين في سبيل رب العالمين، ما عرفوا. ولنترك التمام إلى ما بعد العيد إن شاء الله، ما بعد العيد إن شاء الله، إن شاء الله. سؤال يقول، هل يوجد ميقات في مكة الذي يسمونه ميقات عائشة؟ كثير من الناس يعتمرون من ذلك المكان، وهل هذا مشروع؟ هذا إخواني مشروع، هذا فيه ميقات أكبر، يعني أقرب ميقات، أقرب حل، لأنه الإنسان ينبغي أن يحرم من مكان حلال، لأن الحرام محدد، حرم المكي محدد، فمن أراد أن يدخل بعمرة يعني لابد أن يحرم من الحل، من الحل، يخرج من الحل ويدخل من ثم يعني محرم. بالنسبة إلى المواقف، البلاد النائية مواقف محددة بالنسبة إلى المغرب ومصر والمغرب العربي كله، فيحرمون من رابع، مكان يسمى رابع، يعني قبل جدة، خارج ما قم وصلنا إلى جدة، تقريبا نص ساعة بالطائرة حتى تصل إلى الميقات. فالذين يحرمون من جدة، هذا إحرامهم باطل على قول أكثر العلماء وهو الحق، إحرامهم باطل. فينبغي الذين يسافرون في الطائرة وقصدهم أن يدخلوا مكة يحرم بالعمرة، فلا بد أن يحرموا في الطائرة، وسبحان الله يعني يعلمون الناس من الركاب بأن عندما يصل الميقات يقول نحن وصلنا الميقات فمن كان أراد أن يحرم الميقات بمكة يحرم بل يحرم وليقات المدينة حجرة. المهم يعني هذا بالنسبة إلى الداخلين. ومن كان في المدينة وأراد أن يأتي إلى مكة فميقاته هو من ذي الحليفة أي أبيال علي معروفة يعني مكان معروف. بالنسبة إلى في مكة سيد عائشة لما دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت يعني هكذا دخلت محرمة في الحقيقة بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم كان مقارنا يعني حج وعمرة معه ولكن هي سبحان الله لما أقبلت على مكة وتدخل مكة ما ساعدها الحظ لأن تصل طاهرة وتطوف وتعتمر لا حاضر فوجدها تبكي بقى ما تدخل مكة وجدت لما ما يبكي قالت يعني نفس يعني حط قال هذا شيء كتبه الله لا تبكي هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج أنت على إحرام كل ما يفعل الحاج افعليه يعني حرامك بقى محرمة ودخل البيت ودخل المسجد مسجد الحرام غير ما تصلي غير أن لا تطوفي بالبيت أما المسجد تدخل المسجد ولا حرام ما نهاها إلا عن الطواف يعني ما نهى حتى دخول المسجد دخولي كل ما يفعل الحج والحج ما قره فين ما كان فيه أوتيل فلاني ولا أوتيل فلاني ولا فندق كذا ولا مؤجر في كذا ما كان في هذا لا أبدا ما كان هذا موجودا. المهم قال له فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف في البيت كيف خلاص يعني الطواف صلاة والصلاة من الحائض نازل حرام. المهم بقيت هكذا إلى يوم عرفة طهرت يوم عرفة ولما أتمت الحجة جاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله كل النساء يذهبن بحجة وعمرة وأنا بحجة فقط قال لا يكفيك ذاك الذي فعلت فيه هو حجة وعمرة اعتبرها مقارنة يكفيك عن حجك وعمرتك ما فعلت هكذا في الحديث الصحيح يكفيك عن حجك وعمرتك هذا الذي فعلته فقالت ابدا قد سبكي كذا من النساء لا ابدا خصني العمره لي وحدي او الله يهديك ما شاء الله سبكي فامر اخاها ان يخرج معها تطيبا لخاطرها هكذا يقول مفسر الحديث يقول تطيبا لخاطرها امر اخاها عبد الرحمن ان يخرج معها الى مسجد عائشه هذه اسمها مسجد عائشه ما في مسجد عائشه ولا مسجد عمر حاشا ما عاد الله يكون هذا في المدينه هذا مسجد ابي بكر ومسجد عمر حاشا ما عاد الله يكون ابو بكر عنده مسجد خاص وخرج من المسجدين وخلى مسجد رسول الله وعمر خرج من المسجدين وخلى مسجد رسول الله هذه العقل البشري اعوذ بالله هذه الاسامي كلها مسائل باطله التي ومسجد عائشه باب مسجد باطله ما في مسجد عائشه المهم هذا اسمه مسجد عائشه وسمى مسجد وقالوا مسجد عائشه هذا اقرب حيل بالنسبه للحرم خرجت إلى هناك وأدخلها أخوها بعمرة أحرمت من هناك بعمرة وأخوها ما أحرم خذوا هذه الفائدة ما أحرم أخوها دخل حلالا وهي التي حرمت كيف اسمها العلماء هذه عمرة إيش عمرة الحائل هذا الناس اللي كانوا يمشوا يكملوا الحجة ويتموا بعد ما يتموا وش يعملوا كيعملوا عمرة الحائض كيشبهوا باش كيشبهوا بمن بمن كيشبهوا بالمرأة كيشبهوا اللي كيتشبه بالنساء اش كيستحق ومن كملوها شيخا هذه عمرة الحائض اللي كيعملها كيتشبه بالنساء اللي حاب يمشي يخرج منه لا اللي حاط يمشي يعمل ده عمره ما عمل لا أبو بكر وكانوا أحرص الناس على الخير ما في أحرص الناس على الخير من أصحاب رسول الله ما واللي قال هو كيحرص على الخير صحابنا أصحاب رسول الله حقاه يكفيه ذلا وخزيا هذا ما فيش واحد كيحرص على الخير كل الخير من أصحاب رسول الله يكفيك تكثر من الطواف كل ما تكمل 17 اشواط ركعتين على 17 اشواط وركعتين 17 اشواط ليلا ونهارا ولو في الشروق والغروب سبع ركعتين وخلاص ويكفيك هذا احسن لك ما تخرج ديك العمره كيقولوا يقول لك يسموها العمره بريال عمره سريال او ريالين يخرج الطبس وكاش حد الحوادث كتوقع مصائب كتوقع من الحوادث والموت كيوقع علاش على شيء ما انزل الله ويوم سلطان عمره صلحائي اللي حابب اذا شي واحده وقعت لها مثل السيده عائشه نقول لها اخرج انت واذا شي رجل او حاب نقول له اخرج لا اله الا الله ثم يقول الاخ نريد أن نسألك عن الفرق بين مرجئة الفقهاء والجميع مع تعريف كل واحد منهم هذا سبق البارحة لعل هذا الأخ إذا حضر معنا البارحة سمع الجواب يقول البارحة أجبنا عن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة ومن هم المرجئة وبإيجاز المرجئة هم الذين يرجئون العمل ويقولون الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هناك فرق بين المرجئة الفقهاء والجهمية الجهمية يقول مجرد القلب ولو لم ينطق ولكن مرجئة الفقهاء يقول لا بد من النطق يشترطون النطق على كل حال ما هم من هذا الفرق يقول ولو زنى ولو سرق ولو قتل ولو عاش حياته كلها بالرذيلة ما تمسه النار من ثمن الجنة هكذا قل لي هكذا أهل السنة والجماعة يقولون لا أهل السنة والجماعة يقولوا هذا في مشيئة ما دام مشيئة بالله هذا في مشيئة الله إن شاء عذبنا إن شاء غفرنا إن شاء غفرنا بشفاعة الشافعين شفاعة الأنبياء والمرسلين أو الأولياء والصالحين أو المؤمنين أو يكون عشقاء الله أو يدخل النار ويدخل النار ويبقى ما شاء الله بقدر ذنوبه وبقدر جرائمه قد يستمر آلف سنة أو عشرة آلف سنة في النار ولكن بلا إله إلا الله من مات بالتواتر من مات ويشهد أن لا إله إلا الله من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان خرج يخرج من النار صحيحين البخاري ومسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يبدأ من هذه العقيدة ما عاد الشرك والكفر حيد الشرك والكفر هذا مخلد لصاحبه في النار يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار خلاص ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنا أفيض علينا من الماء ومرزقهم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين هذا خلاص لكن غير الشرك والكفر عادل كان طول هذا الحديث مفهوم هذا وهذا بإيجاز وأنا أدلك على أعظم كتاب في هذا الباب هو الإمام ابن تيمية رحمه الله اشتري هذا الكتاب واقرأه يفيدك في هذا الموضوع بالخصوص في هذا الموضوع بالخصوص تعرف الكثير الكثير الكثير اقرأ هذا الكتاب لكي لا تضل وتزل نعم ثم بعد هذا قال رجل تعذر عليه الصلاة مع الجماعة الأولى هل يجوز له الصلاة مع الجماعة الثانية فالأئمة الأربعة كلهم يمنعون هذه الصلاة بل جمهور العلماء يمنعون هذه الصلاة إنما داخلها ولكن الجمهور كلهم يمنعون هذه الصلاة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الواحد المسجد ووجدهم قد صلوا يذهب إلى ذلك يذهب إلى ميسك مفهوم؟ أي هكذا ولكن أرأيت الذي نقول لهم اتصل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى سوى شيء هذه مذاهب العلماء وهذا هو الذي وأحسن ما كتب في هذا الموضوع هو أحمد شاكر ولعلك تجد كتابة طيبة للشيخ الألباني في تمام الملة على فقه السنة فقد كتب في هذا الموضوع كتابة جيدة ستفيدك إن شاء الله وكذلك في الأحاديث الصحيحة بالإسناد ثم يقول الآخر هل الأفضل للمرء أن يصلي منفردا أو وراء إمام مبتدع وهل يمكن له أن يحضر معه خطبة العيد أو الجمعة. إذا لم يجد، نعم، إذا لم يجد، إذا لم يجد فالبيت بيت من؟ بيت الله. وأنت ولو وحدك، أن إبراهيم كان أمة، إذا وفقك الله لسنة رسول الله أنت ستعمر هذا المسجد بتعمر. فهو ولو كانت صلاته باطلة كما قال رسول الله ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم جبرا، ومن جملة قال رجل أما قوما وهم له كارهون، صلاتهم صحيحة وهو أنت عمرت بيت الله بك، نورت بك أنت. ولكن إذا لم تجد وراء من تصلي ولو بعض الضباط، أما تصلي في بيتك فهذا يكون سمية رحمه الله من أفضع البدع وأقبحها وأشنعها. تصلي وحدك لا، عمر بيت الله ما دام ليس كافرا، أما إذا كان كافرا فخلاص. يقول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يكون الكفار أولياء من دون المؤمنين، يعني هم أئمة وهم يعني كذا لا. ثم سبحان الله يقول هنا عندما نقرأ تراجم العلماء نجد أنهم كانوا يحترمون أساتذتهم وشيوخهم، وإذا رأوا منهم شيئا كتموه وأخفوه. أما الآن فوجد بعض طلاب العلم يعني يسبون شيوخهم ويشتمونهم ويختلقون أشياء للطعن فيهم، فما حكم هؤلاء الطلاب؟ والأسف أنهم يحملون كتاب الله، هؤلاء يحملون أوزارهم كاملة كما قال الله عز وجل، يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة هم من أوزار الذين يدلونهم بغير علم. ويعجبني بعض السلف، بعض السلف كان إذا وصله خبر عن واحد ولو عالم عن واحد يسبه ويشتمه أش كان يعمل؟ كان يمشي يعني الكشتيخ ويشري أكبر هدية، أكبر هدية، يشري التراس ديال الطوس ويشري يعني القلبور ويشري يعني هدية يعني يشري هدية ويشري البطانية بهير ويشري كذا ما شاء الله ويشري يعني هدية فاخرة ويأتي بها ويترك بيت هذا الذي سبه ولعنه. ليش يا أخي هذا شاب يعني هذا يستحي يقول ايش هذا؟ يقول والله هذه هدية وهذه قليلة جدا، يعني يصرف فيها تقريبا مليون فرنك هدية، يقول والله هذه قليلة بالنسبة لما أعطيتني من حسناتي، ما عندي أعزني، أعطيتني صلاة، أعطيتني صيام، أعطيتني حج، أعطيتني عمرة، أعطيتني جهاد، أعطيتني كل عمل، ما شاء الله هذه هدية دنيوية حقيرة، اقبلها مني يا شيخي. الله أكبر، الله أكبر، من يفعل هذا؟ إلا المؤمنون الصادقون. هكذا نفع والله لو علمناه لأهدينا، لقدمنا لهذا الذي يسبون هدية كذا يعطيك حسناته، يعطيك فلوس، فلوس لسنا، يعطيك دار، الدار تتهدم، يعطيك سيارة تتكسر، يعطيك يعطيك يعطيك كل يثنى، لكن يعطيك ما يبقى. لا إله إلا الله، هذا أفضل شيء. والباقيات الصالحات، شو الباقيات الصالحات؟ ما سبحان الله الحمد لله والله، ولا الحسنات الأعمال الصالحات والباقيات الصالح تبقى وما تفنى وهي صالحة ما طالحة. والباقيات الصالحة خير من الدنيا وما فيها من العالم كله، خير عند ربك ثواب. أعطاك الباقيات الصالحات وانت تزعل وانت يطرلك قال سبني شرب على رسول الله عليك؟ لا لا يا كله زيد زيد يا أخي زيد اشتبه زيد سب. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على الكفر.